صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركسهم وسلمتهم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. الإعداد والتقديم أمنية فكيه. الهندسة الإذاعية على الهواء محمد صفي. صباح الخير يا عرب، صباح الأربعاء، الإخراج حاتم العجمي. صباح الخير، أهلا وسهلا بكل مستمعينا في مصر وفي جميع أنحاء العالم العربي، وحلقة جديدة من صباح الخير يا عرب ليوم الأربعاء النهاردة 22 فبراير 2023. هنتابع مع حضراتكم أبرز الفعاليات داخل مصر وخارجها، فعاليات ثقافية وفنية، وطبعا سيكون في مقدمة هذه الفعاليات متابعة للحدث الأبرز والاحتفالية الكبرى التي يتابعها العالم عن كثب ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده الشهير معبد أبو سمبل في أسوان. والجميل أنه تتواكب هذه الاحتفالية هذا العام مع انعقاد مهرجان أسوان للفنون الشعبية والتراثية في موقع الحدث. عدد كبير جدا من السياح يحتشدون الآن لمتابعة هذه الظاهرة الفريدة من نوعها، ونحن أيضا على موجات صوت العرب ومن خلال صباح الخير يا عرب هنتابع مع حضراتكم هذه الظاهرة، نتكلم عنها فلكيا وأثريا، إزاي يعني تمت بهذه الدقة وهذه الهندسة الأثرية الفريدة. كل ده هيكون معنا النهاردة في صباح الخير يا عرب، خليكم معنا من 9-10 صباحا على الموجة 106.3 FM. وصباح الخير يا عرب ليوم الأربعاء. أول ما بترمش الدوهات والعقل طار عشنا في حصار لما الجميل عاد الكلام والضمة قلبت فجأة عالشدة صباح الخير يا عرب، صباح الأربعاء. برعوا في كل شيء القدماء المصريين في الفن وفي الطب وفي الهندسة وأيضا في علوم الفلك. النهاردة بدأ العد التنازلي من الآن للاحتفالية والظاهرة الكبرى، ظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده بأبو سمبل جنوب أسوان. يتوافد السائحون وتتجه أنظار العالم إلى مصر في رصد لهذه الظاهرة. خلونا مع حضراتكم نبدأ أولى لقاءاتنا مع كبير الأثريين المصريين الدكتور مادي شاكر، اللي الحقيقة دايما بيرصد لنا جميع الظواهر الأثرية ونتعرف منه على أسباب هذه الظاهرة وليه اختيار هذا اليوم تحديدا 22 فبراير. صباح الخير يا دكتور مجدي. صباح الخير على حضرتك وعلى كل مستمعين حضرتك، وبشكرك على الاستضافة. أهلا وسهلا، ودايما الحقيقة حضرتك يعني مشرفنا في كل الفعاليات المصرية والأثرية. شرف لينا. احنا بنستشعر انك عاشق للآثار المصرية، هل فعلا اللي يعني يختص برصد كل الظواهر الخاصة بالقدماء المصريين لازم يكون عنده مسألة الحب لهذه الظواهر أو لمتابعة أخبار المصريين القدماء؟ أستاذة أمنية، تاريخ مصر يعني زي ما قالوا كده هي تاريخ الدنيا كلها، وزي ما قال أفلاطون لما جزر مصر قال وما من علم إلا وأخذناه من مصر. كل العالم معترف إن هذا البلد يعني هو أصل العلم، وزي ما بيقولوا هي أم الدنيا، وهي كان اسمها كمان زمان كان اسمها مجر المحروسة. مجر وباسم المصر القديم، وكان اسمها كده أن طومي دي أرض الحب. وبالتالي إحنا نجد حتى عندنا صدى يعني موروث من الشعب حتى الآن فكرة الأرض والهوية، ودايما البلد الوحيدة اللي زي فينا إحنا كمصريين بنسمى بأسماء أرضنا. يعني أنا مثلا واحد سمى محمد الشرقاوي على السوادي فعلا مفيش، تلاقي الدول المجوار بيسمى باسم القبيلة أو باسم العائلة، إنما عندنا لا، فكرة الارتباط بالأرض دي مهمة جدا جدا. وبالتالي هذا البلد في كل جزء فيه، يعني حضرتك لما تشوف كل اسبوع مش ناس بتخش بالها قوي، يعني من ثلاث ايام كان بيفتتح مزار او مسار اسمه الدرب الاحمر. هو مسار موازي لشارع المعز المدني الفاطمي. مزار الدرب الاحمر الواحد اتفتح فيه 12 منطقه او 12 مزار اثري من ضمن 65، يعني تخيل حضرتك شارع واحد في 65 اثر. يعني ايه الشارع 2 كيلو يا فندم؟ والله ده يعود طيب لمنطقه الدرب الاحمر اللي احنا عارفينها، يعني هل دي تم استخراج اثار منها من هذه المنطقه؟ الشارع كله اثار، بس هما دلوقتي الدوله بدات تفكر كمان ان احنا شارع نازل السنوات حضرتك ما عملناش شارع مواد دي. احنا دايما القاهره كلها انت عارف عباره عن متحف مفتوح بالظبط، ومنذ عده اشهر عملوا شارع اسمه شارع الاصرفيه، اتضح ان فيه 6 من اهل البيت مدفونين فيه، كده زي السيدة رقية والسيدة سكينة وزين العابدين. مدد يا آل البيت. وأول امبارح لما قلت حضرتك مسار اللي هو الدرب الأحمر في مجموعة من الآثار مذهلة جدا، يعني تخيل حضرتك عندنا كان امبارح كان الحدث أول امبارح الحدث الأهم افتتاح المرحلة الأولى للمتحف المصري اللي هو موجود في التحرير. أيوه، وشفت لحضرتك فيديو من أمام المتحف المصري وقلت ده أقدم المتاحف التاريخية في العالم كله والأثرية. وردا على الناس اللي كانت بتقول المتحف المصري هيموت، يا جماعة ده أبدا، لو هيموت الدولة ما كانتش بدأت تطوره، ومرحلة أولى فقط وبدأ يعرضوا فيه بعض القطع الأثرية الفريدة، لأنها حضرتك المخازن فيها أكتر من اللي موجود في الإيه السطح. فإحنا امبارح الظاهرة بتاعت امبارح اللي بدأت أول امبارح طبعا اللي بدأت شيء الأحفاد بقوا زي يعني بيحاول يقلدوا الأجداد لما جم على تمثال رمسيس اللي كان موجود في ميدان اللي هو كان موجود زمان في ميدان رمسيس. أيوه. كنا اتلاقي في 2002 لو حضرتك متذكرة في الحفلة بالزبط. قعدنا طول الليل سهرانين لما نقول لما نادي الرماية أو كان قبل ما لو إنهم بنوا المتحف عليه فبدأوا يعملوا طب ليه ما نعملش الظاهرة يوم واحد، وناس كتير بدأت تسأل يا جماعة ده لسه الظاهرة بكرة، الناس ما تعرفش إن الظاهرة التعامد كانت موجودة من 21 يعني بدأت من 21 فبراير هي كانت 21 فبراير 21 اكتوبر لغاية 64 لما جه مصر تفكر في السد العالي كان المفروض كل الأثار اللي ورا السد العالي 17 أثر من ضمنهم 6 معابد للملك بتاعنا ده الملك رمسيس الثاني فالله يرحمه الدكتور سالس عكاشة وزير الثقافة والإرشاد القومي رحمة الله على هذا الرجل وكل سنة لازم نذكره بالخير ربنا يرحمه أطلق النداء الدولي لإنقاذ آثار النوبة 9 مارس 59 وجات اليونسكو بالتعاون مع 50 دولة ودي أهم مشروع أمريكا اليونسكو وما زالت تستخدم فيه حتى الآن بدأت من 59 لغاية 68 بدأت إنقاذ أثر النوبة وتم إنقاذ 17 معبد و17 أثر من ضمنهم المعبدين اللي بنتكلم عليهم اليوم ومعبدين أبو سمبل الناس بتتكلم للأسف عن معبد الكبير وبتتكلمش عن أجمل معبد اتعمل لأجمل ست معبد الملكة نفرتاري مش كده دي زوجة الملك رمسيس الثاني واللي كتب عليها أول وأجمل غذاء عبارة بغزل قال كده هي التي من أجلها تشرق الشمس الله وإحنا كنا في عيد الحب بنحتفل بعيد الحب من كم يوم يعني. بدأ عند المصريين القدماء عيد الحب مش كده بالضبط كان بيسموه كده العناق الجميل اللي أوروبا بدأت بقى منه اللي هو عيد عيد يعني عندهم دلوقتي عيد الحضن أو عيد اللقاء فهو بدأوا أجدادنا منذ فترة كبيرة جدا وبالتالي الظاهرة دي أو التعامد هي لا توجد فقط في معبد أبو سمبل لكن بتوجد في عدة معابد مصرية وهناك دراسة لأحد الأبحاث بالماجستير يعني شخص مهم جدا هو مهندس عمل دراسة لأن في أكثر من 32 معبد ومقبرة بتتعامد عليهم الشمس ليس ارتباطها بفكرة الميلاد والتزويج والكلام اللي هو ده اللي احنا اللي احنا عارفينه انه سبب لا لا هذه الظاهرة اولا 22 فبراير ده الميلاد و22 اكتوبر هو التنصيب على العرش لا لا خالص هو يعني دي قصة غير حقيقية يا دكتور مجدي تماما الحضارة المصرية كل اعيادها كانت لها علاقة بفكرة الزراعة والحصاد فاحنا عندنا في شهر اكتوبر هيحتمل الصيدان أيوة. وفي شهر واحنا اليومين دول زراعة القمح وبالتالي كل يعني علاقتنا بالمعايير مصر القديمة لا علاقة بالزراعة وحضرتك لو رحت الريف حتى الآن تجد ان دايما فكرة الموالد الشعبية سواء عند المسلمين او المسيحيين لا علاقة بفكرة الحصاد والزراعة يعني دايما الموالد تعمل بعد القطن بعد القمح أيوة. كان هناك تقديس للزراعة ولفيضان النيل يعني طبعا. انه ده الخصب والخير والنماء وجدتك بقى كان فيه أمنية أيوة. أرجوك في قدس الأقداس لما نجد الشمس بتتعامد على الناس اللي ما تعرفوش إن الشمس بتخش من فتحة الباب ارتفاع الباب 22 متر الواجهة الشمس بتخش لغاية ما توصل قدس الأقداس 3 متر إزاي تمكنوا بهذه العبقرية إن يدخلوها من فتحة 22 متر إلى فتحة 3 متر الشمس لما تخش في الأقداس تجد 4 تماثيل تتعامد على 3 والرابع لا ليه يا عم قال لأن الرابع ده هو المعبود بتاعه ومعبود الظلام والموت فالموضوع اكبر من كلمه تعامد أيوة. يعني طيب مين يعني احنا عندنا قلنا الملك رمسيس الثاني طبعا ده اللي بتتعامد عليه الشمس بشكل مباشر عندنا كمان الاله امون رمسي وامون را وامون را وجدك رمسيس الثاني بقى في المعبد ده لابس جوه كنت اقدر تاج الازرق يعني تاج الازرق قال تاج الحرب اشمعنى قال لي ان دي بتاع المعبود على الحدود وعشان اللي يجي والمعبد معمول ولست تسأل هو ايه اللي خلاني المعبد بالضخامة دي في منطقة محدش بيزورها يا جماعة ده رمزية لان دايما احنا عندنا فكرة حتى لا دايما نقولها حدود مصر خط احمر ارجعوا بقى لجدتك زمان هو حاطط معبد على حدود عشان الناس لما تيجي لان المعبد لم يكن مجرد فقط مؤسسة دينية انما مؤسسة ثقافية دينية اقتصادية حربية فبيقول لاي حد داخل الحدود خلي بالك زي بالظبط حضرتك كده لما تعملي مثلا بيت وتحط عليه باب فخم ضخم وتقولي لكل حد يعني زي بيقول الجواب بيجي من ايه؟ من عنوانه وبالتالي لما احط معبد بهذه الفخامه والضخامه والملك سيرتدي تاج الحرب فبيقول لكل من تصور ده لنفسه خلي بالك انت داخل مصر. فخلي بالك قوي لان هذا البلد بلد مؤمنه. وبالتالي مع والحقيقه انظار العالم يا دكتور مجدي النهارده بتتجه لمصر، واحنا طبعا اعتدنا من حواراتنا مع حضرتك انك تحطنا في الصورة. يعني صحيح احنا راديو لكن بنتعايش معاك في صورة الحدث دلوقتي. يعني هناك متابعة لهذا الحدث وظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل بأسوان. أولا في البداية قلنا متى ستبدأ هذه الظاهرة النهاردة؟ الساعة كام تحديدا؟ المفروض ان هي بدأت الساعة 6:35 دقيقة، تقعد ما بين 20 و25 دقيقة. يعني ده مع بداية توقيت شروق الشمس. يعني الشمس أول ما تظهر تبدأ تتسلل على غاية ما تدخل، الأول بتخش صالة مثلا الأعمدة، وبعدين عندي الصالة الصغرى، ثم تخش المنطقة قدس الأقداس. يعني المسافة المحصورة ما بين الباب وقدس الأقداس 60 متر. الشمس بتقعد في المسافة دي بالضبط 20-25 دقيقة. طيب حضرتك قلت انه في رسالة من هذه الظاهرة بتصل العالم كله بانه خدوا بالكم واحذروا من مصر. يعني هناك دقة وهناك علم طبعا عن اي شيء ينم. يعني البعض فسر ده انه تعمق في علم الفلك، والبعض الاخر فسره بانه تعمق في علم الهندسة الاثرية. تفسير حضرتك للظاهرة دي ايه؟ والله يا فندم، هو كان الاجداد كانوا مهتمين جدا بفكره ان هم بيجي انه معبد او مقبره لا تبنى اقباط. أيوة. لازم تقع. يعني معروف ان معبد بيقع على خط 23 اللي هو عند مدار السرطان. كيف توافقوا لذلك؟ احنا محتارين حتى الان. تاني حاجه ان هو بنوه على منطقتين مقدستين في جبلين، لان الناس ما تعرفش المعبدين مبنيين جوه جبلين، مش مبنيين، محفورين جوه جبلين. يعني تخيل حضرتك هم محفورين 60 متر. لذلك حتى لما جم ينقلوهم سنه 64 الشركات العالميه، في شركات المانيه وايطاليه شافت جدا احتارت، طب هنعمل ايه؟ الراجل الثاني اللي عايزين نذكره بالخير واحد اسمه احمد عثمان ابو الروس، ده كان راجل فنان نحات وكان مولود في النوبه. قال لهم ما تتابعوش نفسكم، احنا هنقطع الجبل. الناس كلها استغربت، ازاي تقطع الجبل؟ قطعوا 1624 قطعه، تخيل حضرتك، وسموه جزاره المعبد. والراجل ده عن طريق الفكره البسيطه جاب ناس معاه مناشير كهربائيه ومناشير عاديه يدويه. أيوة. وبدا يقطع المعبد الى قطع ويرقموها، ثم اعادوا بناء مراته اخرى في مكان مرتفع وبعيد عن الفيضانات. فاحنا طب ده لغز برضو يا دكتور مجدي. يعني انه ازاي لما كان بتحدث هذه الظاهره يوم 21 فبراير، وحضرتك قلت انه تدخلت اليونسكو لانقاذ اثار مصر فيما عرف بالمشروع الكبير، وتم تغيير اليوم وحدثت الظاهره برضو يعني في اليوم الاخر 22، ازاي اتغير اليوم ده؟ لانه ما بعدوه حوالي 200 متر. فبقاش يقع على نفس خط الطول. يعني الاول كان بقى على خط الطول مثلا 23، فاحنا لما رجعناه شويه في حاجه اسمها خط العرض. وخطوط العرض والطول هي تتوافق مع فكره الشمس، وبالتالي لما احنا نبعد شويه 200 متر تاثر في موضوع ده شيء، يعني اثر في موضوع اللي هو الفرق اليوم. لكن الاحداث بقى حاولوا يعملوا نفس هذا الموضوع في ظل طبعا وسائل تكنولوجيه. فدلوقتي التمثال رمسيس عملوه يوم 21، وهنا امبارح كان في ناس بتتابع هذه الظاهره، ولكن للاسف طبعا الصحف دارت ما جاش غير منطقه القدم، لان الناس لما تشوف الظاهره الاصليه الشمس بتيجي على القدم، تبتدي تيجي من القدم ثم تسحب لغايه ما تيجي على الايه؟ على التاج، ثم تنتقل للامون راع، ثم راح حركتي. ايوه. فبالتالي الظاهره دي مهما قصت لحضرتك جمالها، بالرغم اني بقول لحضرتك بالظبط هي حوالي 20 دقيقه، ولكن لازم الناس تفكر تروحها. وبرجو من كل المصريين، احنا دايما كمصريين بنعمل جمعيات عشان نروح المنصف ارجوكم. مره عملوا جمعيه وخدوا اولادكم وخدوا احفادكم وروحوا شوفوا الظاهره في اسوان. الاجمل في هذه الظاهره هو شعب اسوان الجميل. حضرتك منطقه النوبه انت عارفه منطقه ساحره بالظبط، ومنطقه الناس بتوع النوبه الساحرين في لبسهم في كلامهم في موسيقاهم في هو شعب يدرس الحقيقه، شعب جميل جدا وطيب ونقي. يعني قد ايه شعب رائع. فنتمنى والله الزمنيه دايما بحلم نعمل مهرجان اسمه مهرجان الشمس. الله، مهرجان الشمس حلو. احنا عندنا دلوقتي مهرجان اسوان للموسيقى الشعبيه والتراثيه، والحقيقه يعني جميل جدا انه يتواكب هذا العام مع هذه الظاهره. يعني هناك متابعه واقبال شديد من السياح، ففعلا فكره حلوه مهرجان الشمس. قعدنا اسبوع كامل نبقى ندرس كل ما علاقه بالفلك والعلوم والهندسه، وفي نفس الوقت نكون فعاليات مثلا فنيه وثقافيه، وتبقى اسبوع كامل، لان هذه المنطقه محتاجه. وشعب هناك اسوان او الشعب بتاع المنطقه دي بالذات ابو سمبل، القريه دي يا فندم قريه ساحره، لانها اولا قدام المعبد اكبر بحيره في الدنيا بحيره السد العالي. طبعا السمك هناك يعني ملوش سعر، والطعم هناك يعني شيء لا يصدق. كمان الجو هناك شمس درجة حتصل 20-22 يعني بالنسبة لأوروبا. احنا بنتكلم على البرودة يعني الأجواء الشتوية فهناك قد إيه مشتى رائع يعني. لا وكمان هناك الفيو والبيئة هناك نظيفة يعني ما فيش أي تلوث، وبالتالي فرصة لكل إنسان عايز يتخلص من الطاقة السلبية ويتخلص من الأمراض وأمراض الروماتيزم والعظم والحاجات دي كلها، أرجوك روح أقضي هناك في التعامد، فرصة تشوف دار التعامد وفرصة تخلص من كل يعني أوجاعك النفسية والمادية. دي دعوة جميلة جدا يا دكتور مجدي، هنختتم بها لقائنا النهاردة وإن شاء الله يعني لا تغيب ولن تغيب الشمس عن بلدنا أبدا. احنا طبعا سعداء وفخورين بهذه الظاهرة المتابعة عالميا، وأيضا سعداء بكل المعلومات اللي حضرتك قدمتها لنا النهاردة عن ظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بقدس الأقداس بمعبده بأبو سمبل جنوب أسوان. هذه الظاهرة التي تحدث مرتين في العام 22 أكتوبر و 22 فبراير في يعني دقة وتكرار بديع جدا يدل على عظمة أجدادنا المصريين. وحضرتك أثناء الحوار عمال تقولي جدك الملك رمسيس وجدي قد إيه إحنا انتمائنا لهذه الحضارة، فخر لينا. كل الشكر دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين المصريين، شكرا يا دكتور، تحياتي لحضرتك. هنا في جنة على أرضنا وجلنا العالم قال هنا مكاننا من بداية الحياة، من كل البلاد بلدنا فيها حجر بينطق تاريخنا ونعيش هادي عيش جوا روحنا هنا بداية الحياة. الموسيقى، يعني تحس ان احنا فعلا رحنا اسوان والاقصر. بحي حاتم طبعا على الاغنية الجميلة. احنا معاكم في صباح الخير يا عرب، صباح الاربعاء. من اسوان حننتقل الى السعودية ومن غير الطائرة. الحقيقة الفترة الأخيرة تشهد المملكة العربية السعودية زخما إعلاميا وفعاليات إعلامية عديدة ومتلاحقة. نشهد هذه الأيام منتدى الإعلام العربي السعودي، وأيضا بالتزامن مع مهرجان هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي. هذا المهرجان يأتي بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. الهدف منه هو توضيح رؤية المملكة العربية السعودية إعلاميا، وأيضا التعاون مع أشقائها العرب في مجالات البث الإذاعي والتلفزيوني والفضائي وغيرها من المجالات الإعلامية العديدة. حننقل لحضراتكم رسالة في متابعة لهذا المهرجان من خلال كلمة المستشار الدكتور فايز بن راشد العلي، هو القاضي التجاري عضو اتحاد المحامين العرب، المثقف والأديب الشاعر المحب لمصر وللشعب المصري، ورئيس مجلس موقع جريدة الإخبارية العربية. وصباح الخيرات، صباح مميز بالخير ونسمة من البركات على جميع المستمعين والمستمعات. وأحب أن أتحدث معكم بهذه الكلمة القصيرة مبتدئا عن مهرجان هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي بدولتنا الحبيبة الغالية، والذي هو بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية اسمه، الذي يترأسه الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي الأستاذ محمد فهد الحارثي، وبحضور أكثر من 1000 إعلامي وإعلامية على مستوى العالم العربي ومن مختلف أنحاء العالم. وستكون مشاركة واسعة من مختلف الجهات الإعلامية واتحاد الإذاعات العربية والعالمية وخبراء الإعلام والمهتمين من داخل المملكة العربية السعودية. وبهذا المهرجان أدعوكم أيها الأحبة أن تزوروا المملكة العربية السعودية، وأن يفكر ويقرر الكثير أن يزور هذا المهرجان الضخم الواسع ليستفيد من هذه الفرصة الكبيرة والخبرات الطويلة والتجارب المفيدة، وليستمتع الجميع بهذه الفرصة الثمينة جدا جدا لجميع الأشقاء العرب القريبين منا. ولا أستطيع أن أتحدث بصراحة عن باقي التفاصيل، ولكون ذلك كبير وكثير ويحتاج وقت طويل، ولكن أدعوكم للحضور ومشاهدة المفاجآت الجميلة والمفيدة من جميع النواحي العملية والعلمية. فحياكم الله يا شعب الكنانة، مصر الحب والود والإخاء. فالعلاقة المصرية السعودية بين الشعبين الشقيقين هي بين صهر ونسب ودم، وحضوركم لنا يزيدنا ود ومحبة. فحياكم الله بداركم الثاني والمكمل للأول، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله يا شعب الكنانة والهدى، فكم اشتقنا لكم وكم زرناكم، وليس يكفينا ويشفينا إلا اللقاء بكم، واللقاء باللقاء يجبر كسر البعد عن مقامكم. فحياكم الله، ننتظركم بزيارتنا المملكة العربية السعودية، تحتضن جميع الزائرين وجميع الأخوة العرب. حياكم الله، حياكم الله، يا مرحبا. شكرا للإعلامي والمثقف والأديب السعودي دكتور فايز بن راشد العلي، رئيس مجلس إدارة موقع جريدة الإخبارية العربية. لعيونها بس لعيونها، قلبي سراب بدونها. لعيونها بس لعيونها، قلبي سراب بدونها. قلبي سراب وعيني سراب، قلبي سراب وعيني سراب. متواصلون معكم في صباح الخير يا عرب، صباح الأربعاء على موجات صوت العرب. وتابعنا مع حضراتكم بداية انطلاق مشروع كرياتيف سيركل 1 و 2، أو دوائر الإبداع 1 و 2. المشروع الثاني كرياتيف سيركل 2 كان انطلق في شهر يوليو الماضي. كنا بنتكلم عن أمال وطموحات في إحداث تنمية ثقافية ودعم للمشروعات الثقافية والفكرية. والحقيقة دي كانت يعني فكرة جديدة وإحنا بنتابعها، لأن دايما بنتكلم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الاقتصادي بهدف طبعا دعم البطالة أو القضاء على البطالة وغيرها. لكن لما نتكلم على مشروع لتنمية الوعي أو الفكر الثقافي وتشجيع الشباب على إدارة مشروعاتهم الثقافية والفكرية الجديدة، فقد إيه ده كان شيء مبهج. وصلنا امبارح لحفل الختام، اختتم هذا المشروع بنجاح وتم تكريم عدد كبير من الشباب المبدعين والمبتكرين. طبعا هذا المشروع كان برعاية وزارة الثقافة المصرية وتحديدا المجلس الأعلى للثقافة بالشراكة مع اتحاد المراكز الثقافية الوطنية الأوروبية. خلونا نعرف تقييم سريع لهذه التجربة وما أسفرت عنه من خلال حوارنا مع الأستاذة رشا الفقي، مدير عام التنظيم والإدارة ومدير مشروع كرياتيف سيركل 2. أستاذة رشا صباح الخير. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، فاكره كنت معانا واحنا بنتكلم على انطلاق هذا المشروع او بدايته في بورسعيد؟ ايوه. يعني المرحله اللي ما بين انطلاق هذا المشروع وما بين الختام، وصولا لحفل الختام وتكريم يعني المبتكرين او الرائدين في هذا المشروع، المشوار ده وحضرتك شايفاه كده بيمر قدامك، تقييمك ليه ايه؟ يعني تقييمي الحقيقة الحمد لله ده نموذج ناجح جدا لشراكتنا مع الجهات الشريكة المحلية والدولية، وبيتهيألي ان احنا لحد ما وصلنا لتحقيق جزء من الهدف اللي هو نشجع ونحسن المناخ العام للاقتصاد الإيجابي في مصر من خلال تدريب، يعني دعم تدريبي ومادي ملائم لمديري فنون وثقافة، ومن خلال مبادرات ومشاريع ثقافية من الشباب في القطاع الثقافي سواء حكومي أو أهلي. فأنا شايفة إن إحنا الحمد لله، أنا التجربة بتمر قدامي عاملة لي حالة من السعادة إن إحنا وصلنا للمحافظات، حققنا جزء من العدالة الاجتماعية المطلوب للناس دي، يعني الأقاليم بعيدة جدا عن الحالة الثقافية وعن كل أنواع التدريبات الحقيقة. فإن إحنا نوصل ليهم ونطلع على مشاريعهم ونساعدهم بالوصول للمشروع للدرجة اللي وصلوا ليها، دي حاجة عندها سعادة جميلة جدا يعني. وتحديدا يعني أنه يكون المشروع في مدن القناة قد إيه برضو، دي خطوة يعني جميلة جدا للتنمية المحلية مش بس الثقافية. بالضبط بالضبط بالضبط. احنا استمتعنا جدا في التنفيذ في بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويعني وعندهم مشاريع وعندهم مبادرات، محتاجين توجيه محتاجين تدريب على مستوى كبير، يعني الناس المعنية بيهم ما توقفش لحد كده، يعني احنا بدأنا المفروض الجزء الباقي يكملوا المعنيين بالجزء بتاع القناة. طيب أستاذة رشا قولنا يعني ده تقييم حضرتك أو تقييمنا يعني إحنا كمصريين لهذا المشروع على أرض مصر، لكن تقييم الجهة الأخرى الشراكة الأوروبية كان رأيها إيه أولا في يعني تنفيذ هذا المشروع؟ هل خرج بالصورة اللي فعلا كان مخطط ليها؟ ثانيا للشباب يعني اللي قاموا بتنفيذ هذا المشروع واللي أصبحوا هم مسؤولين عن مشروعات ثقافية مختلفة؟ الحقيقة الطرف الشريك أنا بيتهيألي كان، يعني لو حضرتك متابعة الاحتفالية وكلماتهم، هم سعداء جدا بالتجربة وسعداء بالنتائج اللي أثرت عنها التدريب في مدن القناة، جدا سعداء بيها. ده أنا لمسته معاهم وحسيته في كلماتهم وشكرهم لينا على المجهود وعلى النتيجة الجميلة اللي طلعنا بيها من التدريب لمدير الفنون والثقافة في محافظة القناة. قد ايه كمان الحفل الختام يعني في المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية على يعني النغمات المصاحبة لآلة الفلوت وعازفتها العالمية الدكتورة رانيا يحيى، قد ايه حتى خروج هذا الحفل كان بشكل مبهر ومشرف؟ الحمد لله، وده طبعا بمجهود مجموعة عمل وفريق إدارة التدريب بالمجلس الأعلى للثقافة. يعني تعبوا الحقيقة كتير قوي من خلال تنفيذ المشروع سواء في المحافظات أو في التنسيق أو في تجهيز الحفل، يعني عانوا شوية بس الحقيقة سعداء بالنتيجة اللي طلعنا بيها، بخروج الحفل بالصورة المشرفة، بحصول المستحقين للدعم في المشاريع بتاعتهم على الجائزة والدعم المالي، وإحنا هنتابعهم برضو وإحنا جنبهم لحد ما ينفذوا مشاريعهم ويخلصوا تماما إجراءاتهم مع الاتحاد الأوروبي. بالضبط، التكريم كان منح المشاريع الفائزة أو أصحاب هذه المشاريع منحة دوائر الإبداع. ممكن تقول لنا في الختام يعني شكل هذه المنحة؟ المنحة هي عبارة عن 35,000 جنيه لكل مشروع فائز، المنحة باسم المشروع. أيوة. وكل مشروع هو تقدم ليه تفاصيل معينة، مجرد ما يخلص المشروع طبعا ده هيتم بمتابعة الاتحاد الأوروبي ليهم في تنفيذ مشاريعهم ودعمهم الكامل ليهم فني وإداري وكل حاجة، لأن دي شباب بتبدأ بس، وهيختم يعني هيبقى ليه مردود. كل مشروع ليه حاجة، يعني في مشروع هيطلع منه فيلم تسجيلي هنشوف النتيجة بتاعته إن شاء الله، مشروع ليه عرض مسرحي، مشروع ليه، يعني كل مشروع فيهم ليه حاجة، منتج أخير إن شاء الله هنحاول نوصل ليك وتعرضوه على الناس إن شاء الله. هل في استعداد لكرياتيف سيركل 3؟ ممكن نقول نأمل أن تستمر كرياتيف سيركلز لتحقيق أهدافها اللي انطلقت من أجلها، اللي هي عشان يعني اللي هي تلف في المحافظات كلها ترفع كفاءة مديري الثقافة والفنون في كل محافظات مصر، وده بالنسبة لنا ده استمرار عشان ندعم مسار تنمية وتطوير الصناعة الثقافية الإبداعية في مصر. ده هدفنا ونحن نأمل في ذلك، وبيتهيألي يا رب الطرف الشريك بنفس الإحساس معانا يا رب إن شاء الله. يعني الحقيقة إذا كنا دايما بنصف بعض يعني الأمور الرتيبة في حياتنا بأنها تشبه الدوائر المغلقة، لكن الحقيقة إحنا بنرى متسع في هذه الدوائر التي ينطلق من خلالها الإبداع والفكر والثقافة. كل التوفيق لمشروع Creative Circles سواء 1 أو 2. إحنا خلاص يعني وصلنا لختام الجزء الثاني إن شاء الله، على أمل بدعم وتوفيق كل المستحقين وكل الفائزين في هذا المشروع. كل الشكر للأستاذة رشا الفقي، مدير عام التنظيم والإدارة ومدير هذا المشروع. شكرا يا أستاذة رشا. العافية العافية. شكرا جزيلا. مع السلامة. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة وجميلة، تقابلهم تبتسم، أسوان والنوبة عينة صورة حلوة بتترسم. الناس الحلوة في بلدنا كتير، مش بس المصريين على فكرة، لا العرب كمان. احنا بنشهد معرض للفن التشكيلي اليمني بدار الأوبرا المصرية، اللي بتشهد ايضا عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة. هذا المعرض يأتي تحت عنوان للفن ضوء. بدأ مع بداية هذا الأسبوع يوم 18 فبراير ومستمر حتى الغد إن شاء الله 23 فبراير بمشاركة 70 من الفنانين والفنانات اليمنيين التشكيليين ليعرض الحقيقة التجربة الفنية التشكيلية اليمنية في أبهى صورها. عدد كبير يعني قابلناهم وتكلمنا معهم, منهم مثلا الفنان محمد سبق وأيضا منظم هذا المعرض الفنان الأستاذ ردفان المحمدي. أستاذ ردفان صباح الخير. صباحكم خير. السلام عليكم. اهلا وسهلا ومبروك على هذا المعرض, يعني اللي جاءت الاراء حتى الان تشيد بتنظيمه وبادارته وايضا بالصوره المبهجه اللي خرج بها. بنبارك لحضراتكم. شكرا جزيلا لكم. وانا كنت فعلا سعيد بنجاح المعرض بشكل كبير جدا. الفن ضوء او للفن ضوء, اختيار هذا العنوان للمعرض ايه السبب؟ هي فكرة انه الفن ضوء, بمعنى انه الفن ينور حياتنا وهو نقطة ضوء, نقطة امل, نقطة حياة, نقطة سعادة. له فلسفة كثيرة. ايوه, ابرز المعروضات طبعا اللي بتؤكد هذا الشعار او هذا العنوان. يعني انا تابعت كده بعض اللوحات للفنان محمد سبا, هي الحقيقة بتتكلم عن يعني او بتجسد صورة المرأة العربية عموما مش بس اليمنية في مشاهد مختلفة, يعني المرأة الريفية, المرأة الحضرية. قول لنا ايه ابرز اللوحات الاخرى اللي احنا ممكن نتابعها خلال هذا المعرض؟ هو المعرض كان متنوع في مثلا هو الرسم, الخط العربي, الزخرفة, المنومات, بالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافي. وهو يعتبر أول معرض عملناه بشكل متنوع هنا في القاهرة للفنانين اليمنيين. العمل طبعا تناولت عدة موضوعات, منها الموروث الشعبي, الفولكلور, الحياة الاجتماعية في اليمن, المهن, بالإضافة إلى المناظر الطبيعية. وهناك أعمال تناولت نقول الجوانب المآسة الحرب, يعني إلا أن هذه الأعمال كانت قليلة جدا. أيوة. فقط إحنا ركزنا بشكل أكبر على إظهار اليمن بشكل آخر, يعني غير الأشياء اللي إحنا اللي الناس اعتدت عليها, يعني المأساة والحرب. يعني حاولتوا أن أنتوا تظهروا صورة مختلفة. بالضبط, بالتأكيد. لكن التصوير الفوتوغرافي يعني جديد أنه يكون معرض للفن التشكيلي ويضاف بداخله صور فوتوغرافية. كانت عن إيه مثلا الصور الفوتوغرافية دي؟ نفس الفكرة أيضا, ما هو موجود في الفن التشكيلي موجود في التصوير الفوتوغرافي. كانت الأعمال متنوعة. أغلب المصورين طبعا صوروا اليمن, صوروا مثلا صنعاء قديمة, وصوروا أيضا مثلا مناطق أخرى, وصوروا أيضا حياة الناس في والبائعين في الشوارع والآخرين في حالة من السعادة أو حالة من الانتقام. يعني كل واحد تناول بعض الصور أو اختار مشهد, يعني لأنه طبعا احنا عارفين التصوير الفوتوغرافي أنا بختار مشهد من الواقع وبنقله كما هو. طبعا ده بيتوقف على حرفية وإبداع المصور عشان ينقل المشهد يعني بصورة واضحة أو تبرز المعنى. لكن الفن التشكيلي أو لوحات المبدع هو أو الفنان هو اللي بيخلقها أو بيوجدها من عدم. يعني فقد ايه يعني المزج بين هذين الفنين ده ايضا شيء مختلف. بالفعل اتفق معك, يعني انه الفنان التشكيلي هو من يخلق الفكرة, وان اخذ طبعا يعني جزء كبير من المشهد من المصور الفوتوغرافي. هناك علاقة متكاملة ما بين المصور والفنان. أيه. الا ان الفنان يعني بيضفي للعمل فكرة معينة ليستطيع من خلال هذه اللوحة إيصال بعض الأفكار. صحيح. المعرض لا يزال قائم حتى الآن, الختام بكرة إن شاء الله. الدعوة مجانية بدار الأوبرا المصرية لكل محبي الفنون ولكل محبي التعرف أيضا على الحضارة اليمنية. هل في أي رسالة قبل الختام حضرتك حاب توصلها لكل من يفكر في زيارة هذا المعرض؟ أولا طبعا شكرا جزيلا لمصر, شكرا جزيلا لدار الأوبرا, الإشعاع الثقافي الكبير الذي من خلالها طبعا ننتهي الكثير من الثقافة والتعرف على الكثير من المعارض التشكيلية والمعارض الفنية سواء للفنانين المصريين أو للفنانين العرب أو لغير العرب. دائما ما نذهب لدار الأوبرا ونستمتع بالمعروضات الفنية والمعارض الفنية اللي هناك. ونتمنى أيضا برضو من الجميع زيارة المعرض. سيكون آخر موعد هو يوم غد الخميس حتى الساعة 8 مساء. طيب الدعوة عامة إن شاء الله، كل توفيق للفن ضوء. هذا هو عنوان المعرض التشكيلي اليمني المنعقد حتى الغد إن شاء الله. كل الشكر لكل الفنانين اليمنيين المشاركين والموجودين على أرض مصر، وشكرا لحضرتك الفنان أستاذ ردفان المحمدي منظم هذا المعرض، معرض للفن ضوء. شكرا يا أستاذ ردفان. شكرا جزيلا لك. هنحلي بقى بأخبار الرياضة، وحدثنا مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة. أستاذ محمد صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ أمية. أهلا وسهلا بحضرتك. والحياة النهاردة يعني في ترقب لمباراة الأهلي مع سان داونز في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك الزمالك مع الترجي في الجولة الثالثة. فرص الأهلي والزمالك في التأهل لدور قبل النهائي، هو طبعا عايز اقول حاجه مهمه ان لا صوت يعلو على صوت افريقيا بالنسبه للاهلي وبالنسبه للزمالك بالتخطيط الحالي. يعني هيتنوا الدوري على جنب شويه والمنافسات المحليه على جنب ويركزوا كتير جدا في دوري ابطال افريقيا. الاهلي هيلتقي مع صن داونز يوم السبت، والزمالك هيلتقي مع ترجي يوم السبت ايضا. بالنسبه للزمالك لا بديل عن النتيجه الإيجابية. يعني بمعنى صح الترجي يلعب هنا في القاهرة، فيبقى لابد من الأهلي من زمالك يفوز عشان خاطر يلحق المنافسة وما يخرجش منها. أي نتيجة تانية غير يفوز يعتبر إن الزمالك يعني حط رجله بره التأهل بشوية. تمام. طب الأهلي بقى يعني هل هو بعد كبوته مع الهلال السوداني هينجح في تخطي يعني هذه الأزمة ولا لا؟ بالتأكيد سؤال مهم جدا، والأهلي بدأ خطوات يعني تخطي هذه الأزمة من خلال الفوز بالأمس على أسوان بثلاث أهداف وأداء جيد جدا، والناس كانت مبسوطة جدا من الأهلي رجع بسرعة وما فيش مشكلة عنده. أيوة. بالتأكيد الأهلي قادر إن هو يتخطى صن داونز هنا في القاهرة، وقادر إن هو ينافس على صدارة المجموعة أيضا. وما تنسيش حضرتك إن الأهلي عنده مباراة مؤجلة مع القطن الكاميروني، وده أضعف فرق في المجموعة. بالضبط. احنا طبعا نتمنى ان شاء الله التوفيق يعني في مباريات افريقيا، وحضرتك قلت يا استاذ محمد في البدايه لا صوت يعلو فوق صوت افريقيا، لكن احنا برضو حابين كده في الختام نعرف يعني اخبار الدوري، خصوصا ان هناك مفاجآت كان اخرها الاطاحه بميدو كمدرب للدراويش بعد هزيمه الدراويش بالامس امام غزل المحله، وهناك يعني مفاجآت اخرى في الدوري. تقييم حضرتك للاحداث الاخيره في الدوري المصري؟ شوفي الدوري المصري هيفضل ساخن ومتهب جدا، والاسماعيلي هيفضل يطيح بمدربين مدرب وراء الاخر. هي المشكله مش مشكله مدرب، في الاداره وصفقات تمت بطريقه غير عشوائيه وعدم اخلاص وعدم انتماء لغالبيه اللاعبين. ان انت النهارده يبقى ميدو بيعمل كل اللي عليه كمدرب ويفضل متقدم على الفريق المنافس بهدف وبهدفين، ويجي في اخر خمس دقائق ويتعادل او يتغلب، فده من ذنب مدرب على فكرة. ده نوع من أنواع التقاعس والإهمال من جانب اللاعبين. وعشان كده بقول إنه الإسماعيلي في أزمة شديدة جدا، ولابد إنه هو من حل عشان قادر يبقى في الدوري ممتاز. أيوة. إن إحنا مش لا نتصور إن يكون في دوري بدون الإسماعيلي. المباريات الأخرى بالتأكيد كل فريق مش عايز يهبط، في صراع رهيب جدا تحت عشان خاطر الهروب من الهبوط، الداخلية وحرس الحدود وإنبي والبنك الأهلي والإسماعيلي، كل دي فرق بتسعى للهروب من الهبوط. عشان كده هننتظر مفاجآت كتيرة جدا في المباريات اللي جاية. احنا الدور الثاني بدأ واعتقد فيه مفاجآت كتيرة هتيجي، وفرق كبيرة جدا ممكن تتغلب من فرق صغيرة عشان خاطر كل واحد بيقول يلا نفسي في الدور الثاني عشان يبقى في الدوري الممتاز. للحديث بقية إن شاء الله الأسبوع المقبل. كل الشكر لناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة. صباح الخير يا أستاذ محمد وشكرا. شكرا جزيلا. صباح الخير. إلا أنا وجه دهولا في السنة، أنا عندي الخلاف حرفانة، لو هتسأل هناك أو هنا أنا بعد الكلام اتفنى. إلا أنا عشان انا الاساس يقولوا ميت سنة، ده كل كلام الناس في اول صف، انا بقالي سنين وحاولوا يقلدوا ومش عارفين. الا انا انتظرونا الاسبوع المقبل. وصباح الخير يا عرب، اليوم الاربعاء، هذه تحياتي امنية فكيه. الهندسة الإذاعية على الهواء مصطفى عرفة. صباح الخير يا عرب، اليوم الأربعاء، الإخراج حاتم العجمي.